الحمد لله ورحمة الله وبركاته الجميع، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد العبد ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال المصنف رحمه الله وإياه: ويحرم صيد حرم مكة إجماعا، هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو حرام لحرمة الله إلى يوم القيامة. الحديث وفيه: ولا ينفر صيدها، متفق عليه. ويحرم صيد حرم المدينة لحديث علي رضي الله عنه: ولا جزاء فيما حرم من صيدها، يعني المدينة. وعنه رواية أخرى: فيه الجزاء السلب وتوسيع جلده ضربا. حرم مكة وقع الإجماع على أنه يحرم الصيد فيه على المحرم والحلال، المحرم والحلال، فلا يجوز الصيد في حرم مكة من المحرم ومن الحلال، من المحرم والحلال، إيه نعم، غير المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا ينفر صيدها، من باب أولى لا يجوز قتله. وجزاء الصيد في الحرم كجزاء الصيد على المحرم، يعني من صاد شيئا في الحرم حكمه حكم المحرم الذي صاد شيئا في إحرامه، كما ذكرنا ينظر فيه إلى المكرية، فإن عدم فالقيمة، ويوضع بها المساكين، فإن عدم يصوم بعدد كل مسكين يوما. هذا في حرم مكة. وأما حرم المدينة ففيه خلاف بين أهل العلم. مثل الجمهور وهو الراجح على أنه لا يجوز الصيد في حرم المدينة، لا يجوز، هذا هو الموجه. لكن بعض أهل العلم اعترض وقال يجوز بدليل حديث النغيب لما دخل النبي عليه السلام في أنس الصحيحين على أبي عمير أخو أنس بن مالك وهو يلعب بطائر يسمى النغيب كالعصفور، الولد يلعب به فكأن الولد حزن عليه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مواسيا له: يا أبا عمير، ما فعل النغيب؟ قالوا: إذا كان لا يجوز الصيد فيها فكيف أقر النبي صلى الله عليه وسلم طفل يلعب بعصفور الصيد؟ لكن نقول هذا الحديث لا يدل على جواز الصيد في حرم المدينة، لا يدل، لأنه قد يقع في أكثر من احتمال، منها أنه جلب من خارج المدينة، منها أنه جلب من خارج المدينة وليس صريحا، ليس صريحا. الدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال كما سبق معنا. الراجح مذهب الجمهور في أن المدينة لا يجوز الصيد فيها، لكن يكون خلاف أيضا، هل على من صاد فيها جزاء ولا ليس عليه جزاء؟ اختلف فيها أهل العلم. الجمهور يقولون عليه الجزاء. طيب وين الدليل؟ قال الدليل عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم من حديث جابر: إن الله حرم المدينة، إن الله حرم مكة وإني حرمت المدينة. طيب هل يلزم من تحريم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أن يكون فيه، أن يكون في جزاء الصيد الذي يصاب فيها كما يكون في حرم مكة؟ ليس في الحديث ما يدل على ذلك، ليس في الحديث ما يدل على ذلك. إيه نعم، حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعذر شجرها ولا يختلى خلاها ولا ينفر صيدها ويحرم الصيد فيها، نعم صحيح. لكن الجزاء، الجزاء لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا حتى في حرم مكة، وإنما الجزاء جاء عن الصحابة، مش كده؟ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، مش كده؟ ثم جاء ما يعارضه، جاء ما يعارضه، وهو في مسلم سعد رضي الله عنه ابن الوقاص كان له قصر بالعقيق، وادي العقيق بالمدينة، ورأى عبدا، رأى عبدا مملوكا يخبط شجرة بالمدينة، فأخذ الآلة التي معه وسلبه ثيابه وترك عليه ما يستر عورته، خد جميع الأشياء اللي موجودة معه وترك ما يستر عورته ورجع إلى قصره. فجاء أهل العبد وقالوا: كيف تفعل ذلك؟ زي تأخذ منه الفاس والأشياء اللي معاه كلها، تأخذ منه هدومه ولا تترك له إلا نصر العورة؟ فقال: معاذ الله أن أرد إليكم شيئا مثلنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. مثلنيه يعني جعله كالغنيمة، كده؟ هذا يعارض قول من قال بأن حرم مكة فيه الجزاء. فالراجح نعم حرم المدينة، فالراجح أن حرم المدينة إنما فيه السلب فقط، تسلب ما معه من آلة وملابس وتترك له ما يستر العورة فقط. إيه نعم، لا يشترط علمه بالحكم. فلو كان مثلا راكب دابة خذ الدابة وخذ، وهذا تشجيع من النبي عليه الصلاة والسلام في إنكار المنكر، أن ينكر المنكر ويعلم أنه اسمه، فيأخذ ما معه من آلة ومن عتاد ويسلبه ما معه جزاء له على أنه اعتدى على شجر المدينة. وتوسيع جلده ضربا هذا يحتاج إلى دليل، قول المؤلف هنا: وتوسيع جلده ضربا يحتاج إلى دليل. راجح أنه يعذر بالسلب فقط، هذا هو الراجح في المسألة. قال: وحكمه حكم صيد الحرام لما تقدم أن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في حمام الحرم بشاه ولم ينقل عن غيرهم خلافه. خلافهم. صحيح حكم الصيد في حرم مكة حكمه جزاء الصيد. نرجع إلى التفصيل الذي ذكرناه في جزاء الصيد. قال وللصوم فيه مدخل عند الأكثرين قاله في الشرح. صحيح فمن حكم واحد إذا لم يجد له المهر يقومه ويخرج نصف صاع لكل مسكين، وإلا صام عن كل مسكين يوم، لأنه نفس الحكم حكم جزاء الصيد. وقال أيضا كل من يضمن في الحرم في الإحرام يضمن الحرم، وهذا صحيح ومنقول على الإجماع أن الصيد في الحرم حكمه حكم الصيد بالنسبة للمحرم خارج الحرم. صحيح إلا الخمر فإنه يباح قتله في الحرم بغير خلاف، سبق هذا وسبق أن الخمر لا شيء فيه. ويحرم قطع شجره وحشيشه الذي لم يزرعه الآدمي إجماعا لقوله ولا يغضب شجرها ولا يحش حشيشها، وفي رواية لا يختلى شوكها. فقال العباس إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لا بد لهم منه فإنه للقبور والبيوت. فقال إلا الإذخر متفق عليه. ما نبت بفعل الله تبارك وتعالى وليس بفعل الآدمي هذا لا يجوز الاعتداء عليه. أما ما زرعه الآدميون من أجل أن يأكلوا فلهم أن يحصدوه ولهم أن يقطعوه. فالمراد بالزرع والشجر ما خرج بفعل الله، إن كان فعل الآدمي أيضا بفعل الله، لكن من أجل التفريق نقول ما خرج بفعل الآدمي له أن يحصدوه وله أن يقطعه، أما ما خرج بفعل الله تبارك وتعالى فلا يجوز الاعتداء عليه. وهل يجوز أن تأكل منه الإبل؟ وقع في خلاف بين أهل العلم. المراعي الواسعة التي ينبت فيها الحشيش هل يجوز أن تضع فيها الإبل ولا يجوز؟ يعني لو واحد واخد الهدي معاه ساق الهدي وكلب الحشيش في الأرض عليه فدية ولا ليس عليه شيء؟ ليه يا أخي؟ الإذخر شجر كان الصحابة يقطعون يسجفوا به البيوت زي البوص النهاردة كده، ويسجفوا به القبور بعد ما يدفنوا يسجف به القبر ويردم عليه، فما كانوا يستغنون عنه فاستثناه النبي صلى الله عليه وسلم من التحريم. حشيش الأرض وفي دليل يا ايه هذا معلوم بالضرورة احسن صحابه الأصل لما دخلوا بالدواب في حجة الوداع كمموا أفواه الإبل والدواب ولا تركوها؟ ده بكور كده. في زي ايه عبر صوت دي؟ لا قد يقال من دليل الصدقة. نحتاج بدليل. الدليل الأول أن رسول الصحابة لما دخلوا مكة في حجة الوداع لم يكمموا أفواه الدواب حتى لا يأكلوا كده، بل جاء أن لعاب دب سال على الذي كان يسحبها للنبي صلى الله عليه وسلم ويقصد عرفة. إذا الأفواه الإبل لم تكن مكممة. شبه؟ ثانيا قول ابن عباس الصحيح أدركت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بعرفة فأطلقت الأتان ترتع ودخلت في الصف. ترفع ترفع يعني تأكل كده ايه مش دارد هذا على يعني الدواب لو اكلت من حشي الارض فلا شيء فيه. ايه نعم هو ما يقطعش سنتي اخي. قال ويباح انتفاعه بما زال أو انكسر بغير فعل آدمي وبفعل آدمي لم يباح الانتفاع. لو جاءت الريح مثلا وأسقطت شجرة أو أسقطت منها فرع يجوز الانتفاع به لا مانع، يأخذ منه الحطب يولع به مش مانع. طيب لو دخل هو بالعربية في الشجرة كسرها مالك يقول لا يجوز الانتفاع به، والراجح انه يجوز الانتفاع به، والقياس على الصيد قياس معسل قياس معسل. فين الفرق يا جماعة؟ هناك الصيد إذا قتل يحرم على قاتله، هنا يقول فرع الشجرة إذا وقعه يحرم عليه الانتفاع به هو وغيره قياسا على صيد حرام. طيب هل هذا القياس صحيح؟ لكن الميتة هناك الصيد يؤكل، الصيد يؤكل، وهنا الشجرة لا تؤكل، فلا يقال إن لو قطعها لا يجوز انتفاع به، بل نقول لما قطعت زالت حرمتها، لما قطعت زالت حرمتها، فجاز الانتفاع به، والقياس معروف. لو قطع شجرة من عرفة يحرم عليه ولا لا يحرم؟ ايه صحيح لا يحرم لان عرفة خارج الحرم. قال والمحل والمحرم في ذلك سواء بعموم النص والاجماع. صحيح المحل والمحرم في قطع الشجر سواء وفي الصيد سواء. ممكن أمليكم أبرز الفروق بين الحرمين. الأول حرم مكة ثابت بالإجماع، وحرم المدينة مختلف فيه. الثاني صيد مكة فيه الإثم والجزاء، وصيد المدينة فيه الإثم والسلب. الثالث الإثم المترتب، الإثم المترتب على صيد حرم مكة أعظم من حرم المدينة، المترتب على صيد حرم مكة أعظم من حرم المدينة. الرابع حرم مكة أفضل من حرم المدينة. لأن مضاعفة الحسنات في مكة أكثر من المدينة، وعظم السيئات في مكة أعظم من المدينة. قال: فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاة، يعني لو قطع شجرة صغيرة عرفا عرف الناس على أن هذه شجرة صغيرة، إذا قطعها ففيها جزاء شاة، وما فوقها إن كانت الشجرة أكبر ببقرة يضمن قطع الشجرة الكبيرة ببقرة. لما روي عن ابن عباس أنه قال في الدوحة، يعني الشجرة الكبيرة، بقرة، وفي الجزلة شاة، يعني الشجرة الصغيرة. والدوحة الكبيرة والجزلة الصغيرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، نص عليه لأنه متقوم. يعني نشوف الشاهد الحشيش اللي هو دفعهم دول يساوي كام ويضمن ايه؟ اوكي، اولا نقول اثر ابن عباس هذا ليس له اسمه ولا صح. ثانيا هذه المساله تحتاج الى دليل، والاصل في الشريعه براءه الزمن، وتاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز، حتى وإن صح هذا الأثر عن ابن عباس نقول هذا اجتهاد منه جاء من باب التعذير، جاء من باب التعذير، ولا مانع من التعذير، لا مانع من التعذير، لكن ثبوت حديث سعد عند مسلم يقضي على أن المسألة الأصل فيها براءة الزمن، ولا يمكن أن نوجب عليه شيء لم توجبه الشريعة. مسألة من يضمن في الشجرة الكبيرة والشجرة الصغيرة والحشيش هذا يحتاج إلى دليل. وتجزئ أو يجزئ عن البدنة بقرة كعكسه، يعني بقرة بدنة، لقول جابر رضي الله عنه: كنا ننحر البدنة عن سبعة، فقيل له: والبقرة؟ فقال: وهل هي إلا من البدن؟ رواه مسلم. هل هذا لو وجبت عليه بدنة ووقع على امرأته قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة، فإن لم يجد بدنة له أن يذبح بقرة، فالبدنة تجزئ عن عشرة، ها، والبقرة تجزئ عن سبعة، البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، كل واحد منهما تجزئ عن سبعة. فيجوز مثلا لمن عليه دم كمتمتع وقارن أن السبعة يشتركوا في بقرة ويذبحوها هدي، ها، ويجوز من سبعة يشترك في بدنة، لا مانع، لا مانع. واحد خلف اليومين دول في أحيانا بيخلف بالسبعة مع بعض البطن واحدة زي فلان كده صغيرين ويعيش، واحد خلف سبع بنات مع بعض يذبح عنه بدنة، ولا بكرة؟ ها؟ ايه ممكن وانا متجوز سبعة ايه يعني جالوا سبعة في يوم واحد او في اسبوع واحد واجعوا يرضى عن السبعة من بقرة وناقة الزئ ها ها تجيب ها ليه يا اخي لا تجيب ها وقيل لكن عبد الله بن الزبير جرح بعيد الاسلام صحيح يعني هو راح للجزار قال له ايه دي؟ قال له دي بقرة انا لسه ذبحها دلوقتي وبسلخها. قال له طيب انا علي شاه وهات لي صبعها وخد فلوسه. يجو أحسن شرط إراقب الدم هل المنظور له اللحم ولا الذبح كعبادة؟ ها الذبح فصل لربك إذا إراقة الدم قد يراد بها اللحم وقد يراد بها التقرب إلى الله مش كده؟ قد يراد بها التقرب إلى الله زي الصحية والعقيقة والهدي ومن ترك واجبا أو فعل محظورا مش كده؟ وقد يراد بها اللحم عايز يذبح مفيش إشكال يذبح للضيف ها يراد بها اللحم والتقرب ايضا من الله ان اكرام الضيف يؤجر عليه فاعله مش كده فلو فقد الهدي ووجد جزار ذابح بدنه قال له طيب خذ الفلوس دي واديني سبع البدنه نقول له لا يجزي لابد ان ايه لازم يكون قبل الذبح يكون قبل الذبح والمرجح في الحقيقة انه لابد ان يذبح سبع شياه يعني السبع بيها هذا المرجح ليه؟ لأن كل واحدة يذبح لها دما مستقلا يذبح لها دما مستقلا فيتقرب بسبع الدماء عن سبع بنات فلا يجزئ فيها البعير ولا البقرة فلو قال والله أنا علي دم في الحج كنت متمتع وعلي دم محظور وعلي دم ترك واجب وخلف توأم وكل ولد عليه شاتين يبقى كده عليك سبعة لكن الأربعة التانية على استحباب من العقيقة على استحباب ويسعى الوجوب فقال أذبح ناقة أو أذبح إيه؟ بقرة يجزئ لا يجزئ في الدماء ولا يجزئ في العقيقة يجزئ في الدماء ولا يجزئ في العقيقة مش كده؟ وسبق معنا الاختلاف بين أهل العلم هل الأفضل في الأضحية أن يذبح شاة ولا يذبح بعيرة؟ ليه يا أخي؟ إيه نعم إيه طيب صحيح أنا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء عن الرسول أنه ذبح ها ما أنه ضحى به ببعيد، مش كده؟ إنما جاء بكبش أقرن، مش كده؟ ليه قرون؟ كبشين أقرنين أملحين، قال يمشي في سواد ويبرك في سواد، ثم سمى الله وكبر وذبحه، مش كده؟ أو ده مذهب مالك. والجمهور يقولون يستحب البقرة أو الإبل. ليه؟ قال أنا فيه زيادة إطعام مساكين، مش كده؟ نقول زيادة إطعام مساكين تقابلت مع هدي نعصم، أيهما يقدم؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح، سبق معنا هذا. إذا البقرة أو الناقة تجزي عن سبعة، بقرة أو الناقة تجزي عن سبعة في الدم وفي الأضحية. كنا ننحر البدنة على عن سبعة، فقيل له والبقرة؟ فقال وهل هي إلا من البدن؟ في رواية جاءت خارج مسلم أنها تجزئ عن عشرة، أنها تجزئ عن عشرة، لكنها رواية شاذة. حديث رافع بن خديج، مدرجة من كلام الراوي. في حديث رافع بن خديج عند أصحاب السنن قال قسم النبي صلى الله عليه وسلم فعدل عشرة من الغنم ببعير. قسم النبي صلى الله عليه وسلم فعدل عشرة من الغنم ببعير. هذا يتصادم مع حديث جابر عند مسلم ولا لا يتصادم؟ يعني بعض أهل العلم يقول الناقة والبقرة تجزي عن عشرة، الناقة والبقرة تجزي عن عشرة، كيف نجمع بين حديث مسلم وحديث أصحاب السنة؟ أحسنت يا شيخ أحمد، نقول هذه كانت في قسمة الغنائم وليست في الأضحية أو الدماء، لكن جاء عند الترمذي بسند مقبول عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا كل عشرة في بدنة. هو ده اللي صحيح ممكن يستدل به على ان العشرة ممكن يشتركوا في بدنة او بقرة، لكن يبقى انه معارض لحديث جابر عند مسلم، فكيف نجمع؟ لان حديث الغنيمة وهذا الحديث يستدل به من يقول ان البقرة او البدنة بدنة ناقة سميت بدن أو بدنة لأنها بدينة ضخمة. كيف نجمع بين حديث المسلم وبين حديث ابن عباس؟ حديث جابر كان في حجة الوداع، كان في حجة الوداع، أنا أقول حديث جابر عند مسلم ناسخ لحديث ابن عباس. قال ويجزئ عن سبع شيء، عن سبع اشياء بدنة او بقرة لما تقدم، وكعكسه بقول ابن عباس أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن علي بدنة وأنا موسر ولا أجدها فأشتريها، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع 7 شياه فيذبحهن. رواه أحمد بن ماجه وهو ضعيف للانقطاع والتدليس. قال والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية جذع ضأن أو ثني ماعز أو سبع بدنة أو بقرة. الجذع من الضأن ما كان له 16 فاة، ما كان له 16 فاة، والثني من الماعز ما كان له 3 فاة. والمسنة من البقر ما كان لها 3 فاة. والبدنة ما كان لها 5 سنين فاة. هذا مرة صرف معنا أكثر من مرة. لماذا حددنا الجذع ب6 أشهر؟ يعني طب هو ما يعرفش سنه، في علامه ظاهره افضل من 6 أشهر؟ لا. هو ممكن تقول لماذا استوظف الماعز ان تكون سنه وفي الضأن ان يكون ايه؟ لان معلوم ان الضأن أضخم وفيه لحم أكثر من الماعز، لذلك اشتغلت الماعز ما يكون عندها سنة، أما الضأن 6 أشهر يكون كبير فيه لحم كثير. أفضل علامة يعرف بها الجذع إذا نام الصوف على ظهره، أفضل علامة، لأن الصوف لا ينام على ظهره إلا بعد 6 أشهر. أما عشان تحدده بأسنان نقول أسنانه بتتغير بعد سنة، بعد سنة، فإن وجدت شعره واجف، الصوف اللي عليه واجف، يعرف أنه أقل من 6 أشهر، وهذه بالتجربة. وجدت الصوف اللي على ظهره نائم، يعرف أنه بلغ 6 أشهر. هذا هو المراد بالدم الواجب في كل دم يذكره الفقهاء. ها؟ دم الشكران ودم الجبران، هدي التمتع، هدي القارن، من ترك واجبا، من فعل محظورا، من يريد الأضحية، من يريد الأضحية نقول له إما جذع وإما ثني وإما بقرة مسنة وإما بعير أو ناقة مسن 5 سنين، لا يجزئ أقل من هذه السنوات المذكورة، 6 أشهر أقل منها لا يجزئ، سنة في الثني أقل منها لا يجزئ، سنتين في البقر سواء ذكر أو أنثى أقل منها لا يجزي. طب الجاموس؟ ها؟ أراد إنه يذبح جاموس، ها؟ فين بيع الجاموس؟ ها؟ لا، الجاموس أصلها داخلة في البقر، أصل الجاموس داخلة في البقر. كذلك البعير أقل من 5 سنين لا يجزئ. طيب أراد أن يعق، هل يشترط في صفات الدم ما يشترط في الأضحية في العقيقة؟ إيه صحيح انه لا يشترط، صحيح انه لا يشترط، وان كان الجماهير على الاشتراط. تفضل. إذن إذا قيل دم واجب فإنه ينصرف إلى ما ذكره المؤلف من الجزع أو الثني من الماعز أو البقر أو الإبل ما تم له سنتان أو خمس سنين. أما العقيقة على الراجح لا يشترط فيها شروط الأصحية. قال لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي. اي نعم تجزي البقره والبدنه تجزي عن سبع. وسبق معنا ان العشر لا. لقوله تعالى في المتمتع: فما استيسر من الهدي، وهذا مطلق. قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم، يعني اشتراك في دم. هذا عند أحمد والبخاري. وقال تعالى: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. فسره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة بذبح شاة وقيس عليها إلا. فإن ذبح أحدهما أفضل لأنهما أكثر لحما وأنفع للفقراء. يعني وقال: يا جماعة يجب علي سبع بدنة أو سبع بقرة، خلاص، وأنا سأشتري بقرة كاملة وأتصدق بالستة أسباع الباقية. في مانع؟ مش مانع. يخرج السبع الذي عليه ويتصدق بالباقي، لا مانع. ومرت معنا القاعدة عند ابن رجب، وهي أن كل ما يتعدى نفعه تجوز الزيادة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، كم يجب عليه من الدم؟ القارن كم يجب عليه من الدم؟ شاء أو سبع بدنة، كده ناصا ذبح 100 بعيد، 100 ذبح 63 بإيده كما في البخاري، وأمر عليا أن يكمل ذبح الباقي، وأمر بأن يؤخذ من كل بعير بقطعة لحم وأن تطبخ، من كل بعير يؤخذ منه قطعة لحم، وأمر بها أن تطبخ، وطبخت وأكل منها وشرب من مرقها 100. إيه نعم تجب عليه شاة وصل ذبح 100 بعيد. قال: وتجب كلها، أي البدنة أو البقرة، إذا ذبحها لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه، فكان كله واجبا كالأعلى من خصال الكفارة إذا اختاره. الراجح لا كما ذهب إليه المؤلف، الراجح أنه له الباقي. الآن يقول: لو ذبح بدنة من أجل أن يخرج منها سبعا يجب عليه إخراج البدنة كلها، أقول له بل لا يلزمه إلا السبع فقط، والباقي له يتصرف فيه كيف يشاء. لو أراد أن يبيعه لما أهم الفروق بين الهدي والفدية، أهم الفروق بين الهدي والفدية. الأول الهدي دم شكران، والفدية دم جبران. جبران يعني إما لفعل محظور أو ترك واجب لجبر الخلل الذي وقع في المناسك. الثاني يجوز الأكل من الهدي لو هدي التمتع أو القران، يجوز الأكل منه على مذهب الجمهور، والراجح أن الأكل منه سنة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله تبارك وتعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وإن كان ابن حزم يرى وجوب الأكل، لقوله: فكلوا منها، الراجح من الأكل منها سنة وليس بواجب. وهدي الجبران لا يجوز الأكل منه، لا يجوز. الفرق الثالث ان دم الهدي والتمتع، دم الهدي في التمتع والقران لا بد وان يذبح في الحرم، وهذا سبب لا بد وان يذبح في الحرم. واما دم الجبران يجوز ذبحه خارج الحرم. قال: باب أركان الحج وواجبات.